لعدم من يأتيه بهما، وكقيء بغتة وبول وغائط وطهارة واجبة وغسل متنجس يحتاجه، وإلى جمعة وشهادة لزمتا. يعني الأشياء الضرورية، الأشياء الضرورية يخرج إليها، والأشياء التي ليست ضرورية هذه لا يجوز الخروج إليها، لأن الخروج كثرة الخروج تنافي الاعتكاف. أعطنا الأسئلة. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأجزر لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل إذا خرج المعتكف في هذا المسجد، يقول هل إذا خرج إلى الساحة الخارجية من أي جهة دون أن يخرج من الأبواب الخارجية، فهل يكون ما زال في المسجد أم لا؟ الساحات التي يعني المحيطة بالحرم بالمسجد الحرام، هذه ليست من المسجد، هذه لا يصح الاعتكاف فيها ولا يجوز الخروج إليها، كثرة الخروج إليها لا يجوز. مكان الاعتكاف ما أدخله سور الحرم، ما أدخله سور الحرم هذا هو الذي يحرم على الجنوب ويحرم على الحائض ويصح الاعتكاف فيه ونحو ذلك. أما الساحات هذه في حتى الآن ما ألحقت بالمصلى، وإنما هي تصح الصلاة فيها وتصح العبادة فيها، يعني سعة لهذا، لكن ليس لها حكم المسجد، ليس لها حكم المسجد، فليست داخلة فيه، ما تكون داخلة حتى تحاط إلى وحوطت وأدخلت في المسجد، فهذه صارت يعني إيش، صار حكمها حكم المسجد. أما في حالتها الراهنة الآن فهي ليست داخلة في حكم المساجد، فالمعتكف ما يخرج إليها، ينام فيها أو يتوسع فيها أو نحو ذلك، لا، يبقى في داخل المسجد الحرام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول هل يجوز الاعتكاف في أي مسجد؟ يجوز الاعتكاف في أي مسجد، هذا هو قول جمهور العلماء والحمد لله، وهو الذي تدل عليه النصوص أن الاعتكاف يجوز ويصح وينعقد بأي مسجد من المساجد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الأكل ممن ماله حرام أو خلط مخلوط بمال محرم وحلال؟ إذا لم يتعين الحرام في هذا المأكول فيجوز، والأكل من إنسان يعني من إنسان ليس في ماله شيء هذا أفضل وأكمل، ما في ذلك الشيء، لكن عاد ما نحرم شيء إلا حتى يعني يتعين أنه هو المال الحرام، يكون مغصوب أو يكون من ربا أو يكون من معاملات محرمة أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا صلى الإنسان إلى غير القبلة جاهلا، فما الحكم إذا علم وهو يصلي، وما الحكم إذا علم بعد انتهاء صلاته، وما الحكم إذا كانوا جماعة؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. الحضر لها حكم، والسفر لها حكم، والاجتهاد له حكم، والتقليد له حكم، يعني ما يعني الإنسان ما يأتي بحكم واحد. أما إذا كان الإنسان في الحضر فهذا إذا كان لا يعلم عن القبلة هذا موقفه التقليد، يسأل الناس أين القبلة فيصلي، فإن سأل مع الجهل وعدم التقليد فهذا صلاته غير صحيح، إلا أن يجد مثلا محراب يعلم أن هذا المحراب يعني أنه جهة القبلة، أو إشارة تدل على هذا فيصلي، هذا في الحضر. أما في السفر فالإنسان يجتهد، يجتهد في معرفة القبلة، يجتهد في معرفة القبلة، ومعرفتها يعرف بالشروق والغروب، ويعرف مثلا إيش مهب الرياح، ويعرف يعني يعرف بعلامات، بعلامات تعرف بها، يجتهد ويصلي ولا يعيد الصلاة لو أخطأ، لو أخطأ اجتهد مرة أخرى ثم تبين له غلطه في الاجتهاد الأول فإن صلاته صحيح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، على تصحيح بعض أهل العلم لحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، كيف نوجه هذا الحديث؟ يعني لا اعتكاف فاضل، لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة، ما هو هذا؟ يعني هذا حصر نسبي، هذا يسمونه الحصر النسبي، ما ليس أكرم من زيد وليس أعلم من عمر، يعني هذا ما هو معناه ما فيه إلا عالم إلا فلان ولا، هذا نسبي، ذا يعني ما فيه يعني اعتكاف كامل وفيه فضائل إلا في هذه المساجد، أما هذا ما يقيد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا خافت المرأة من الاختلاط في المسجد هل يصح لها أن تعتكف في بيتها؟ ما يصح، الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وغير المسجد لا يصح فيه الاعتكاف. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم بقاء الجنب، ما حكم بقاء الجنب في المسجد وخصوصا في المسجد الحرام؟ ما يجوز إلا حتى يتوضأ، إذا توضأ وضوء الصلاة وخفت الجنابة عنه جاز له المكث، والأفضل يتطهر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل نذر أن يتصدق 10,000 ريال، يقول: ولكنه لا يملك هذا المبلغ بل هو فقير وعليه ديون، يقول: فهل يسقط نذره هذا؟ ما يسقط، ولكن يبقى في ذمته، يبقى في ذمته حتى الله يوسع عليه ثم إيش؟ ثم يتصدق. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في صلاة الجنازة يقول: هل ثبت رفع اليدين في كل تكبيرة؟ نعم، هذا يعني ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل تكبير، منها صلاة الجنازة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا وجد إنسان وجد تمرة يقول في المسجد الحرام، هل هذا التمر يعتبر لقطة؟ تمر؟ لا، هذا مما لا تدفع همة أوساط الناس، هذا بسيط، إما يأكل ولا يصدقه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اشتريت قطعة أرض بنية أن أبنيها وأن أتجر بها، وبقيت هذه القطعة سنين، يقول: دون أن أبنيها، السؤال: هل على هذه الأرض زكاة وما مقدارها؟ إذا كان اشتراها ليعمرها للتأجير فليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة حتى تعمر وتغل ثم يزكي غلتها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدى العودة يقول في وقت الحج من عرفات، في الحج الماضي مر بنا الباص في مزدلفة، يقول: فأخذنا الحصيات وساروا بنا إلى مكة دون المبيت في مزدلفة، يقول: فماذا علينا؟ عليهم الجزاء إذا ما أدركوا جزء من نصف الليل الأخير فعليهم جزاء، لا بد من إدراك جزء ولو يسير من النصف الأخير من ليلة مزدلفة، في مزدلفة لا بد من ذلك، أما أن يذهبوا من أول الليل فهذا معناه أنهم ما باتوا في مزدلفة فعليهم جزاء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من هم الذين يستحقون الزكاة، وهل الأقارب لهم حق في الزكاة؟ الذين يستحقون الزكاة المذكورون في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. والأقارب إذا كانوا محتاجين هم أولى من غيرهم، لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة، هم أولى أن يعطوا إذا كانوا محتاجين، لكن بشرط أن لا يكونوا أصول وأن لا يكونوا فروع، لا يكونوا من آبائه وأمهاته، وأن لا يكون أن يكونوا من ذريته أو ذرية أولاده، هؤلاء لا يجوز، لا يجوز أن يعطوا من الزكاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض أقاربي كأعمامي وأولاد خالاتي وأخواتي وأبنائهم، يقول بعضهم له راتب ثابت شهري ويعتبر من ذوي الدخل المحدود، هل لي أن أعطيهم من الزكاة؟ إذا كانوا مثلا ما تكفيهم دخلهم، هذا ما يكفيهم ولا يغنيهم، يعطوه، وإن كان إنه في كفاية وهو كافٍ لهم فلا يعطوه. الكلام المسألة مسألة إيش؟ مسألة كفاية النفقة، إذا كان عندهم من الدخل ما يكفيهم سنتهم فهؤلاء أغنياء لا يعطون من الزكاة، يعطون هدية، يعطون صدقة تطوع، يعطون نحو ذلك ولا يعطون من الزكاة. وأما إذا كان الدخل لا يكفي، الدخل قليل وهم كثيرون، فهؤلاء يعطون من الزكاة ولو كان لهم دخل، ما كل دخل يكفي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قبل 3 سنوات أو أكثر أتيت من الرياض إلى مكة في رمضان لأداء العمرة، وبعد أداء العمرة نويت أن أعتمر لوالدي، قال فذهبت إلى التنعيم وأتيت المسجد الحرام وشرعت في الطواف وكان الزحام شديدا، فخرجت من العمرة ورجعت إلى الرياض علما بأنني كثير السفر من الرياض إلى مكة بصفة شهرية، وأتيت بعدها بأكثر من عمرة لي ومنها لأبي ولعمي، يقول فماذا علي تجاه تلك العمرة؟ راحت، هذا يعني يتوب إلى الله ورحمه، ولا يجوز أن يعمل هذا العمل. إذا كان الإنسان محرم فهذا لا بد أن يكمل نسكه، ولا يجوز أن يخرج منه زحام، إذا كان فيه زحام ينتظر الوقت الذي لا زحام فيه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول أقمت هنا، يقول ومضت 3 سنوات أعمل، يقول وأقوم بجمع ما تبقى من راتب الشهر لشراء محل أو شقة، يقول فهل علي في هذا المبلغ الذي صار له 3 سنوات هل فيه أو عليه زكاة؟ عليه زكاة، إذا حال عليه الحول عليه زكاة، ما دام أنه ما اشترى المسكن، فالنقود إذا حال عليها الحول فيها الزكاة. يقول وهل أزكيه على السنوات؟ يزكيها كل عام، كل الأعوام 3 التي مضت يحسب زكاتها ويخرجها. فضيلة الشيخ، من لم يؤدي الركعتين اللتين بعد الطواف متعمدا ماذا عليه؟ يتركهم. يقول رجل لم يؤدي ركعتين بعد الطواف، ركعتي الطواف هذه سنة فضيلة، ما تركهما لا يخل بالطواف، ولكن الأفضل أن الإنسان لا يدعهما، ولكن إذا تركهما فطوافه صحيح. يقول وهل له أن يقضيها بعد الانتهاء من السعي إذا تذكر؟ أي نعم يقضيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نقرأ كثيرا ونسمع عما يسمى بتحديد النسل، يقول: ما قول أهل العلم في ذلك؟ تحديد النسل هذا لا يجوز، لا يجوز تحديد النسل، وإنما الجائز ترتيب النسل، ترتيب النسل هو الجائز، هو الذي يجوز إن الإنسان يخلي زوجته مثلا يرتبها حتى أنها لا تحمل إلا بعد 3 سنوات 4 سنوات، هذا جائز. عليكم السلام. ها؟ جميعا. ها؟ اي مرض، الله يشفينا وياك. ها؟ تمشي تطوف بالعربية، بالعربية. كيف؟ شو العربيات، الحكومة جزاهم الله خير محطين العربيات هنا، هنا عند باب الصفا، عند باب الصفا في عربيات كذا للطواف وللسعي. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز حجز الأماكن في المسجد الحرام؟ ما يجوز حجز المسجد، أماكن في المسجد الحرام لا يجوز، لأن هذا الحجز هذا غصب للمكان ولا يجوز. السابق أولى به من غيره. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من جامع يقول زوجته، يقول بعد انقطاع الدم لكن قبل انتهاء مدة الحيض؟ هذا حرام، ما يجوز إلا بعد أن تتطهر. بعد إيه؟ أن تتطهر. الله جل وعلا يقول: ولا في المحيض حتى يطهرن. فإذا تطهرن يعني يطهرن انقطع عنهن الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فإذا طفأتهن من حيث أمركم الله فلا يجوز. مثلا إيش؟ فلا يجوز للزوج يجامع زوجته بعد انقطاع الدم حتى أنها تغتسل عن الحيض. أين حرام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول عندنا مساجد كثيرة، بعضها يسمى بمسجد الحسين وبمسجد زينب، يقول وفي هذه المساجد قبور، يقول هل يجوز لنا أن نذهب إلى القبور وأن نزورهم وأن نصلي في هذه المساجد؟ أما زيارة القبور فهذا سنة، ولكنها الزيارة الشرعية. زيارة القبور سنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ولكنها تكون زيارة شرعية. القصد منها أمران: الأمر الأول الاعتبار بأن هؤلاء الموتى كانوا أحياء وأننا سنكون مثلهم حتى نستعد، أكثر من ذكر هذه من لذات. الأمر الثاني الدعاء والترحم على الميت، هذا إلى هذا الحد هذه يعني زيارة شرعية جائزة. شد الرحل هذا لا يجوز. وأما زيارة القبور سواء كان الصالحين أو ذا بقصد الدعاء عندها، وأن الدعاء عندها أفضل من الدعاء مثلا في غيرها من المساجد وغيره، فهذه بدعة وبدعة منكرة. وأما دعاء الميت وسؤالها العون وسؤالها الشفاء وسؤالها الرزق، هذا والعياذ بالله كفر شرك، لأن هذه أمور لا تسأل إلا من الله جل وعلا، ما يسألها صاحب القبر. صاحب القبر ما يملكها ولا يقدر عليها. إذن سؤال الميت عنها هذا من الكفر لا يجوز. والصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا يجوز. الصلاة في المسجد إن كان محجوز القبر مخرج عن المسجد فلا بأس، وإن كان القبر في المسجد لا سيما إذا كان في قبلته فهذا ما تصح الصلاة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم